السؤال السابع: هل للسائلة أن تسقط جنينها الذي لم يبلغ شهره الرابع، أي لم ينفخ أو لم تنفخ فيه الروح بعد؟ وذكرت السائلة بعض المسوغات التي تراها هي في نظرها مما يبيح لها إسقاط هذا الحمل، والجواب على سؤالها أنه إذا قرر الطبيب المأمون في دينه وعدالته أن هذه المرأة تتضرر بهذا الحمل تضررا محققا على حياتها، فإنها والحالة هذه يجوز لها إسقاطه، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز، والله أعلم.